ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الطيبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة عباد الله، اعلموا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتفرق في المجلس الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالاجتماع وعدم التفرق، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عجلين، ما لي أراكم متفرقين. فالسنة أن يتقدم المأموم من موضع الخطيب لسماع الذكر ولا يتكئ إلا لحاجة، إلا لكبر السن أو إلا لمرض. أما عن الشاب القوي الذي من الله تعالى عليه بالصحة فإنه يتقدم ويقترب من موضع الخطيب ويقبل عليه بأذنيه، لا أن ينام، لا أن يكون في واد وأن يكون الخطيب في أودية أخرى، وأن يقبل على سماع الخطبة بأذنيه وبقلبه وأن يتفكر وألا ينام. إن الله جل وعلا من علينا بهذا الدين العظيم، ذلك الدين القيم وذلك دين قديم. وقال جل وعلا في كتابه العظيم في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل شأنه في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال جل شأنه: هو سماكم المسلمين في سورة الحج. فالله تعالى من علينا بهذا الدين وببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما قال تعالى في سورة آل عمران. فالمسلم يعتز بدينه ويرفع به رأسه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والذي يلاحظ أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين لا يقلدون إلا الغرب الكافر أو الشرق الملحد والعياذ بالله. والله عز وجل نهانا عن موالاة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين في سورة المائدة. إني تذكرت والذكرى معلقة مجدا سليدا بأيدينا صنعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلدي تجده كالطير مقصوصا جناحه. فأعداء الإسلام يخططون لتدمير الإسلام وأهله، وليس يجهل ما يراد بنا إلا الجواميس أو شبه الجواميس كما قال بعضهم. يخططون ويدبرون ويمكرون والله من ورائهم محيط، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذا فإني أنصح نفسي وإخواني بالمحافظة على جناب التوحيد، وبالحرص على العقيدة الإسلامية من كل سوء، فإن هؤلاء الذين يتشبهون بأعداء الإسلام لا سيما في هذه الأيام حينما احتفلوا بالأعياد الباطلة المزعومة التي لا أصل لها في الإسلام وما عرفناها عن السلف الصالح. تارة يحتفلون بالمولد النبوي، ثم بعد ذلك يحتفلون بعيد الأم، وإذا بهم بعد ذلك يحتفلون بما يسمى بعيد شم النسيم المزعوم. وقد يقول قائل إن هذه الأشياء لا تحتاج إلى خطب أو إلى محاضرات، إنما ينبه عليها فقط، وأي شيء في ذلك أن نخصص يوما للاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء في ذلك أن نخصص يوما للاحتفال بالأم تحديدا لذكراها، واحتفاء لما صنعت مع أولادها، وأي شيء أن نخصص يوما للترويح عن النفس. أقول لك إن العيد من شعائر الإسلام. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع رحمه الله تعالى: المسلمون لا يعرفون إلا ثلاثة من الأعياد، أما عن العيد الأول فهو عيد الفطر، والثاني عيد الأضحى، والثالث عيد يوم الجمعة، وما كذلك من الاحتفالات فلا أصل له في الإسلام، وينبغي على المسلم أن ينزه نفسه عن المشاركة في أعياد أهل الباطل الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه أعياد باطلة تقدح في جناب التوحيد. لماذا؟ لأن أفضل احتفال بالمولد النبوي من بدع الفاطميين الشيعيين الروافض، ابتدعوا هذا المولد لنشر المذهب الفاسد الشيعي. والاحتفال بما يسمى بعيد الأم أخذ عن الغرب الكافر لما أحسنوا إلى أمهاتهم في يوم واحد من أيام السنة ولازموا العقوق بقية الأعوام. وأما عن الاحتفال بما يسمى بعيد شم النسيم فهذا مأخوذ عن الفراعنة، وما أدراك ما الفراعنة؟ الآن إذا أرادوا الفقر قالوا نحن أبناء الفراعنة. وإذا تفوق اللاعب في لعبه ولهوه قالوا هذا فرعوني نسبة إلى فرعون. طيب ماذا قال الله تعالى عن الفراعنة؟ هل تصدقون الله؟ قال الله تعالى: وقد وصف الفراعنة بالفسق في ثلاثة مواضع من كتابه العظيم. قال جل وعلا في سورة القصص: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه واحدة. الثانية في سورة النمل: بتسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. الثالثة في سورة الزخرف: فاستخف قومه أي فرعون عليه لعنة الله فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ووصفهم الله تعالى بالإجرام في موضعين من كتابه العظيم، فقال جل وعلا في سورتي الأعراف ويونس: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ووصفهم الله تعالى بالعلو والطغيان والإفساد في الأرض بغير الحق، فقال جل وعلا في سورة المؤمنون: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. من العلو والطغيان والإفساد في الأرض. وقال جل وعلا في سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد، لا تتكلمن يا ولد أثناء الخطبة وأقبل هاهنا لسماع علم. ويجب على ولي الأمر أن يعلم ولده آداب المسجد، فالكلام أثناء الخطبة يضيع الأجر. ينبغي عليك أن تعلم الولد الآداب، ادخل بالرجل اليمنى وأنت خارج قدم الرجل اليسرى، قل الدعاء، إذا قعدت لسماع الذكر فلا تمد رجليك في وجه الداعي أو في وجه الخطيب، هذا لا يليق. أن نعلم الأطفال وأن نؤدبهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق، لا بالتشديد ولا بالإرهاب ولا بالتعنيف ولا بالذم ولا بالطرد من المساجد أبدا، ما هكذا صنع صلى الله عليه وسلم، وإنما أن نعلم الولد كيف يجلس لسماع الذكر، كيف يتأدب مع أهل العلم. اللهم علمنا يا رب العالمين. قال جل وعلا في سورة الفجر: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فيا من أحببت الفراعنة أسأل الله تعالى أن يحشرك معه. طيب، وقال تعالى عن فرعون حينما حكى عن نفسه أي اللعين فرعون، فقال كما أخبر الله تعالى في سورة الزخرف: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال الحسن: فأجراها الله تعالى من فوق رأسه. وما اكتفى بذلك وإنما ادعى الربوبية، فقال: أنا ربكم الأعلى. وقبل ذلك ادعى الألوهية فقال: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري في سورة غافر، فقال: أنا ربكم الأعلى في سورة النازعات. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال أهل التفسير: أي أخذه الله بكلمتين، الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى. وبينهما أي بين هاتين الكلمتين كما قال بعض أهل العلم بينهما 40 سنة. انظروا إلى رحمة الرحيم الرحمن، يظل يفسد في الأرض وما قال إنه نبي وإنما ادعى الألوهية والربوبية. فأوقف لي هامان على الطين فاجعل لي صفحة لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والعياذ بالله، هذا هو فرعون، هؤلاء هم الفراعنة. والاحتفال بعيد شم النسيم قد أخذ عنهم لأنهم قدسوا النيل واعتقدوا أن النيل هو سبب الحياة، فقدسوه وعظموه وعظموا ما خرج منه من الأسماك في هذا اليوم، فقدسوا الأسماك المملحة، واعتقدوا أن البصل يدفع الأرواح الشريرة والخبيثة ويدفع الأمراض، فقدسوه في هذا اليوم، إلى غير ذلك من الأمور. والاحتفال بعيد سم النسيم فيه تشبه باليهود. لماذا؟ لأن اليهود يحتفلون بيوم عيد الفطر وهو يوافق عيد شم النسيم عند الفراعنة، والاحتفال بسم النسيم فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى اعتقدوا أن اليهود دبروا لقتل وصلب المسيح في يوم الجمعة، وصلبوه في ذاك اليوم، وقام المسيح من ركضته ومن موتته في يوم الأحد لشم النسيم. والله تعالى يقول في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقاموا بتلوين البيض باللون الأحمر في هذا اليوم تذكرا لدم المسيح. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقام رجل زنديق ملحد يتخبط في دجاجيل الظلام، يقول: في الأرض قامت ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدب وذا بمئذنة يصيح، كل يعظ دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. رجل زنديق ملحد كافر بالله والعياذ بالله، لما رأى التخبط بين النصارى واليهود. أيها الإخوة في الله، إن علماء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها حرموا الاحتفال بمثل هذا اليوم، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفتى بعدم جواز مشاركة أهل الباطل في باطلهم في هذا اليوم وفي أي يوم من الأيام. وقال الإمام الذهبي: وصبغ البيض لا يجوز. ويقول: فكيف طابت نفسك، الكلام للإمام الذهبي، فكيف طابت نفسك وقمت بصبغ البيض للصغار وتشبهت بأعداء الإسلام. وقال، والكلام للذهبي أيضا رحمه الله، وقال: لا يجوز الخروج، لا يجوز أن نخرج إلى الشواطئ في هذا اليوم. وقال الشيخ علي بن محمود من كبار علماء الأزهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه النافع: الابتداع في مضار الابتداع. يقول: إذا نظرت إلى المسلمين في هذا اليوم وجدت العجب العجاب، وجدت الاختلاط الناجي، وجدت الحرب على الله ورسوله، كل ذلك في الطرقات وفي المنتزهات وعلى الشواطئ وفي البحار، فيا ليت شعري. لماذا صنع المسلمون ذلك؟ يتشبهون بأعداء الإسلام ويحاربون الله ورسوله والعياذ بالله. واسمع إلى ما قال: وما تقرب المسلم إلى الله تعالى بمثل أن يقعد في بيته في مثل هذا اليوم. ما شاء الله، هذا من علماء الأزهر. وقال الشيخ عطية بن صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الاحتفال بعيد شم النسيم من البدع المحرمة المذمومة، لأن الله تعالى أباح لنا الطيبات في كل الأوقات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إلى آخر. ولكن من الذي قال بتخصيص طعام الماء؟ والكلام للشيخ عطية رحمه الله، وكلكم يعرفه. يقول: فكيف قمنا بتخصيص طعام الماء في يوم ما لتقليد الفراعنة أو لتقليد اليهود والنصارى؟ هذا كلام باطل يأباه العقلاء، فكيف قمنا بصنع ذلك؟ إياك أن تكون إمعا. إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساءوا أساء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا، أي طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جهب لدخلتم. انظروا إلى شبابنا كيف قلدوا الرب الكافر في كلامه وفي تمثله وفي أكله وفي شربه وفي ملبسه، والعياذ بالله. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ لقد نهينا عن تغيير المنكر، كل يغير بحسب استطاعته. فالرجل في بيته له الحق أن يغير المنكر بيده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرجل الذي يغير باليد هو الحاكم الذي يأمر وينهى، أو الرجل الذي يكون في بيته. إذا دخل رجل منكرا يجب عليه أن يقوم بإزالته، لا أن يكلم ولده، فهو مسؤول وراع في بيته. أما عن الدعوة إلى الله عز وجل مع بقية الناس فتكون للحكمة والموعظة الحسنة. فليس لك أن تغير المنكر بيدك مع أي أحد، وإلا أفسد. فغير المنكر بمعروف، وأمر بالمعروف بغير منكر. لو أنك قابلت رجلا يدخن السيجار وقمت بانتزاعه من يده وقلت له: هذا حرام، أأنت أصبت؟ إذن لا والله أنت أسأت. والدعوة إلى الله تعالى لا تكون بهذه الطريقة. أما عن الرجل الذي دخل بيته